بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى وجل وعلا: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. سل هذه لغة أهل الحجاز، عند الأمر يحذفون الهمز، وأهل نجد يقولون اسأل فيبقون الهمز. وكثير من القرآن نزل على لغة أهل الحجاز. قال ربي سبحانه: سل بني إسرائيل. بني إسرائيل أي بني يعقوب، والمراد من انحدر من نسل يعقوب عليه السلام وأبنائه من بني إسرائيل. وهذا السؤال سؤال تبكيت وتوبيخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما أعطاهم الله عز وجل من آيات، لكن أمره الله تعالى أن يسألهم لكي يعددوا كثرة نعم الله عليهم ويكون ذلك حجة عليهم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. كم هنا؟ هذه كم التي تدل على التكثير، كم الخبرية، كم من آتيناهم، يعني آتيناهم آيات كثيرة. كم آتيناهم، والإتيان هنا إتيان كوني، فالله أعطاهم معجزات كونية كالعصا واليد، وإتيان شرعي، فالله عز وجل أعطاهم التوراة وصحف موسى. من آية بينة، الآية هي العلامة، وبينة أي ظاهرة. كم تلك المعجزات العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل، ومر بنا كثير منها في أوائل سورة البقرة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قال الطبري: نعمة الله هنا هي الإسلام. فلماذا بدلوا الإسلام؟ واختلف المفسرون رحمهم الله تعالى كيف بدلوا الإسلام. القول الأول أنهم استبدلوا به الكفر، كقول الله تعالى عن كفار قريش: ألم تر إلى الذين ها بدلوا ها نعمة الله كفرا. وهذا قول مجاهد. القول الثاني أنهم غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أنعم عليهم بوصف النبي عليه الصلاة والسلام في كتبهم، لكنهم غيروا هذا، وهذا قول أبي سليمان الدمشقي. القول الثالث أنهم عارضوا الآيات الواضحة بالتأويلات الفاسدة، كل ما جاءت آية واضحة اعترضوا باعتراض فاسد. لماذا يأتيك بالوحي جبريل؟ لو كان ميكال كان قبلنا. اعتراضات فاسدة، مجرد اعتراضات فاسدة، وهم حقيقة وقعوا فيها كلها. فبدلوا الإسلام بالكفر، واعترضوا بالحجج الفاسدة، وغيروا صفة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أين الجواب؟ من شرطية تحتاج جواب، ما جوابها؟ ها؟ فإن الله شديد العقاب، يعني الله شديد العقاب إذا بدلوا. الله شديد العقاب دائما، بدلوا أو لم يبدلوا. إذن هذه الجملة تدل على الجواب، فإن الله سيعاقبه عقابا شديدا. مثل لما تأتي فإن الله غفور رحيم، أي فإن الله سيغفر له ويرحم. فإن الله شديد العقاب. ولماذا سمي العقاب عقابا؟ نسأل الله السلامة. قيل لأنه يأتي عقب الذنب، أليس الله يمهل سبحانه ويحلم عن عبده؟ لكن إذا عاقب يعاقبه بعد ذنب، يحلم عنه يحلم عنه يحلم عنه، يذنب يذنب يذنب، لكن متى ما عاقب يذنب ويأتي عقاب مباشرة. ولذلك إذا ما عوقبت بعد الذنب هذه نعمة، انتبه من الذنب الذي بعده لأن قد تعاقب بعده مباشرة، لا تتهاون في ذلك، فإن العقاب يأتي عقب الذنب، كما تتبع عقب إنسان تتبع إثره، فإن كذلك العقاب يتبع الذنب ويأتي إثره. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من الذنوب ومن العقاب. قال ربي زين للذين كفروا الحياة الدنيا. التزيين هو جعل الشيء حسنا جميلا بهيا، زينت الشيء أي جملته وحسنته. من الذي زين للذين كفروا الحياة الدنيا؟ من الذي زين؟ ها؟ الشيطان؟ عندك دليل؟ ها؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. إذن الذي زين هو الشيطان. القول الثاني قالوا الذي زين هو الله. من يذكر آية تدل على ذلك؟ ها؟ إيش؟ زينا لهم أعمالهم. زيد. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. إذا الذي زين هو الله. فما هو الأقرب؟ قرأ أبي بن كعب قراءة زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين، فآخر ضمير ما هو أقرب مذكور؟ الله. فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا، هذا على قراءة أبي، والقراءات تنفعنا كثيرا لأنه إيش؟ كالتفسير القرآن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا مانع أن يحمل على الاثنين. كيف؟ الله الذي زين أي قدر عليهم ذلك، والشيطان الذي زين أي باشر ذلك، فالله قدره عليهم والشيطان هو الذي نفذه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، هل الحياة الدنيا زينت للذين كفروا أو للناس؟ ماذا قال الله في سورة آل عمران؟ زين للناس حب الشهوات. الآن الحياة الدنيا زينت للذين كفروا فقط ولا زينت لكل الناس؟ إما نحمل هذه الآية على هذه الآية أو هذه على هذه، فإما أن نقول الناس عام أريد به خصوص الذين كفروا، لما قال الله في تلك الآية زين للناس أي الذين كفر، فنقول الناس عام أريد به الخصوص، عام أريد به خصوص الذين كفر، أطلق العام أريد به الخصوص. وإما أن نقول الذين كفروا هنا فرد من أفراد عموم الناس، فهو كمثال زين للناس وخصوصا الذين كفروا. قال ابن عطية لأنهم أكثر إقبالا على الدنيا وفرحا بها ونسيانا وإعراضا عن الآخرة، فزين لكل الناس الحياة الدنيا وخصوصا من الذين كفروا، بالذات الذين كفروا زينت لهم أكثر وأكثر. الذي يدلك على ذلك إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لكل الناس، جعل الله ما على الأرض زينة لها لكل الناس، لكن بالذات الذين كفروا يغترون بالتزيين. ولذلك هذا إشارة أن المؤمن لا يغتر بزينة الدنيا، من النساء من البنين من قناطير المقنطرة من الذهب والفضة. المؤمن ما تغره الدنيا، حتى لو أوتي مالا يعلم أن هذا المال حساب وقد يكون عقاب، فهو خائف ولو أوتي مالا. على ابن أبي طالب لما امتلت خزينة بيت المال قام وأنفقه وأنفقه وأنفقه حتى نفذ، ثم قام وغسل المكان كأنه يقول في شيء، صلى ركعته شكرا لله أنه أنفقه. فترى أنهم عندهم أموال لكن يرونها هما وغما وسؤالا. فالمؤمن لا يرفح بالدنيا ولو تزينت له. كم تزين الإنسان وقصمته وغرته وضرته هذه الدنيا. إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وكم إنسان كان له فيها علامات فلما علا فيها مات. هذه الدنيا، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، ولا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. تضحكك لكن لتبكيك. فاحذر من الدنيا، لا تضحك لا تفرح بزينتها. ما دخل على بيت سرور له وعقبه حزن وأنه أضحك وأبكى سبحانه. زين الذين كفروا الحياة الدنيا أي بشهواتها وملذاتها، وخصوصا التي ذكرت في آية آل عمران، حب الشهوات من النساء والبنين وقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوم والأنام والحرث، خصوصا هذه، أو التي ذكرت في سورة آية المحبوبات الثمانية في سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، ذكرت ثمان محبوبات، انتبه تكون هذه أحب إليك من الله ورسوله جهاد في سبيله. بالذات هذه الأشياء زينت، فيحذر الإنسان منها. وما الذي يجعلك تحذر منها؟ أن تعلم أنها الحياة إيش؟ الدنيا. ليش؟ ما معنى الدنيا؟ القول الأول قالوا القريبة لأنها أدنى من الآخرة. الدنيا القريبة لأنها أدنى من الآخرة. نحن تأتينا الدنيا ثم الآخرة، فالتي أقرب أدنى هي الدنيا. القول الثاني قالوا لا، من الدون. الدنيا يعني الدنية. التي هي دون الآخرة. كيف تترك الخير وأبقى تتعلق وتؤثر الحياة الدنيا؟ دنية في كل شيء، شهواتها ما تسلم من إيش؟ من تنغيص. تريد عسل أجمل طعام، أصبر على لدغ أصبر على لدغ الزنابير، أصبر ما تعب الدنيا. وحتى لو رأيت لأحلى ما فيها، ما أحلى ما فيها من الملابس؟ قالوا أحلى ما فيها من الملابس الحرير. ما قد لبست في عمرك حرير؟ قالوا الحرير عبارة عن خارج دودة، اسمها دودة تنقص، خارجها لما تخرج عزكم الله يخرج. طيب المسك، أفضل رائحة المسك. المسك عبارة عن خراج دم الغزال، يجرحون الغزال ثم يجعلون يركض يركض فيخرج دم ويجمد ثم يسقط. هذا الدم المتجمد من الغزال هذا اللي أطيب الطيب عندنا المسك. طيب الطعام، أحلى طعام العسل، والعسل خراج نحلة، خارج نحلة، تقيأ هذا الخراج، فإحنا عندنا أطيب عسل. يعني أطيب ريح وأطيب لبس وأطيب أكل كله خارج من حيوان، فضلات حيوانات أو حشرات، عادها ما هي حيوانات، يا الله، ما في شيء في الدنيا يسر، ما في شيء الدنيا يفرح. الجنة هي الباقية، لا تغتر بما تأكل بما تلبس بما تجد من راحة، فإنها لا ليست راحة حقيقية. زين الذين كفروا الحياة الدنيا، المشكلة ويسخرون من الذين آمنوا، يعني هو مغرور وكمان يسخر من أهل الحق، من أهل الجنة، من أهل الآخرة. بماذا يسخرون من الذين آمنوا؟ قيل لفقرهم، اقتروا بالدنيا التي معهم، بالحضارة التي معهم، بالإمكانيات المادية التي معهم، فصاروا مغرورين وصاروا ساخرين من المؤمنين. القول الثاني قالوا سخروا من الذين آمنوا لدينهم واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل عليه قول الله تعالى. ما الذي يدل أنهم سخروا من المؤمنين لفقرهم؟ آية تدل على أن الكفار كانوا يسخرون من المؤمنين لضعفهم، يستضعفونهم فيسخرون منهم. نعم، هذا لدينهم. إذن أنت ذكرت الآية التي سخروا منهم لدينهم، وإذا رأيهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي في دينهم يسخرون منهم لدينهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، لدينهم، لإيمانهم. لكن هناك آية دلت أنهم يسخرون منهم لفقرهم ودنياهم، يستضعفونهم. نعم، أحسنت، ليخرجن الأعز منها الأذل. أحسنت، فيرون أنهم هم الأعز بما معهم من الدنيا، ويقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله، فقراء دعوهم، ما أنفقت عليهم سيذهبون. وفي كل زمن كان الذين استكبروا من الذين استضعفوا يسخرون بهم ويقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا. وهذا من الابتلاء، أن الله يجعل المؤمنين فقراء. لو كان أهل الإيمان أغنياء لعل الكثير اتبع الإيمان لأجل الغنى، لكن من الذي يتبع وقت الفقر والمسغبة لأجل الدين؟ أبشر، كما سخروا منك في الدنيا ستسخر منهم يوم القيامة. ما الذي سيحدث؟ اقرأ في سورة يونس تسمع مواقف السخرية منهم. ما الذي يحدث؟ يطمس الله أعينهم واستبقوا الصراط. تخيل واحد وجهه صار مثل قفاه، طمست العين، عين مطموسة، محية حتى تجويفها. قيل له يلا استبق الصراط، ما الذي سيحدث؟ تجلس تضحك، تسخر منه كما كان يسخر منك في الدنيا، وإذا بهم يمشون ويتساقطون ويتصادمون. من الذي كان ضال؟ من الذي كان أهدى سبيلا؟ ثم موقف آخر من السخرية، ومسخناهم على مكانتهم، يمسخهم الله في الأرض في مكانه، يلا امشي. كيف بيمشي هو؟ خسف جزء منه في الأرض، ما يستطيع يتحرك. فيضحك الذين آمنوا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. كما سخرت منا في الدنيا سنسخر منك يوم القيامة. قال ربي والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فوقهم في ماذا؟ اختلفوا على ثلاث أقوال. القول الأول قالوا فوقهم حقيقة، لأن الجنة في عليين والنار في سجين، فحقيقة يكون أهل الإيمان فوق وأهل الكفر أسفل، فهو فوقهم، هم فوقهم. قول الثاني قالوا فوقهم من جهة النعيم. كيف؟ قالوا نعيم أهل الجنة فوق نعيم الذين كفروا في الدنيا. أنت عندك نعيم الآن وفرحان، سيأتي لأهل الجنة نعيم فوق نعيمك الذي فرحت به. والقول الثالث قالوا حجج الذين اتقوا فوق حجج الذين كفروا، لأن المقام مقام حجة. قال سل بني إسرائيل والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما معنى هذه الآية؟ كم مرة قرأتها؟ كثيرا. ماذا كنتم تفهمون؟ ما معنى والله يرزق من يشاء بغير حساب؟ ماذا كنتم تفهمون؟ ها؟ دعنا نصحح أفهامنا. ماذا كنتم تفهمون منها؟ نعم تفضل. ها؟ إيش معنى بغير حساب؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. إيش كنت تسمع تفهم لما تقرأ هذه الآية؟ ها؟ بغير قدر معين. هذا القول الأول، أن الله يرزق بغير ما يحسب ولا يعد. ربي يعطي ما يحسب بغير حساب، ما يحسب عليك. أحد كان يفهم شيء آخر؟ تفضل. بغير من، هذا القول الثاني. حساب في اللغة هو المن، فالله لما يرزق ما يحاسبك، ما يمن عليك. بغير من. قول الثالث، ماذا كنت تفهم من والله يرزق من يشاء بغير حساب؟ انتهيتم؟ ها؟ أنه لا ينتهي، هذا القول الثالث. أن رزق الله لا يمكن تحسبه أنت، لو تريد تحسبه ما تستطيع. إذن القول الأول أن الله يعطيك ما يحسب، القول الثاني أنت لو تريد تحسبه ما تستطيع، بغير حساب ما تقدر تحسب. إذن هل الله يعطيني بغير ما يحسب أو أنا ما أستطيع أحسب؟ قولان. أو بغير من؟ ثلاثة. أحد كان يفهم شيء آخر؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم، أي في الجنة هو الكلام. ها. بدون ما تعمل، والله يرزق بدون حساب أعمالك، يرزق بغير حساب أعمال بفضله وكرمه وليس على حساب أعمالك. إذن أنت ما تحسبه، أو الله ما يحسب لك، أو أن الله ما ينظر لعملك ولا يحاسبك على عملك إنما بفضله، أو من غير من. كم قول هذا؟ أربعة، بقي اثنان. والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم، بغير مقابل، بغير عوض من الأعمال كما قلنا قبل قليل. جيد. ها؟ أحسنت، من حيث لا تحتسب. والله يرزق من يشاء بغير ما يحتسب الإنسان، فيعطيه سبحانه وتعالى من حيث لا يشعر ولا يحتسب. والقول السادس، من دون محاسبة. أدخل الجنة دون محاسبة، دون حساب. أليس هناك ناس يدخلون الجنة بغير حساب؟ فالله يرزق من يشاء دون محاسبة، هذه واضحة. ليش ما قلتها؟ بدون ما يحاسبك، بدون حساب، ما عليك حساب. إذا حاسب الله إنسان هلك، نسأل الله أن يعافينا. إذن واضح؟ يا الله، الله ما يحسب وأنت ما تستطيع تحسب، ولا يجازيك على حساب، ولا يحاسبك أصلا، ولا يمن عليك، ويأتيك هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب. آية عظيمة. كنا نعلم أن معنى هذا الآية كانت زادت في قلوبنا إيمانا، لكن ما تعرف التفسير تزداد إيمانا. طيب كيف الله يقول عطاء حسابا. كيف الجمع؟ كيف الجمع بين قوله تعالى عطاء حسابا وقوله بغير حساب؟ جمع المفسرون بأحد قولين. القول الأول عطاء حسابا أي في الآخرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب أي في الدنيا. في الآخرة حساب، الكافر ما يعطيه الله رزق والمؤمن يعطيه الله رزق بحساب الإيمان والكفر. أما في الدنيا فالله يرزق بغير حساب، الكافر والمؤمن كلهم يرزقون، لكن في الآخرة لا، سيكون خالصة للذين آمنوا. القول الثاني قالوا إذا عاملك بعدله عاملك بحساب، وإذا عاملك بفضله عاملك بغير حساب. إذن عطاء حسابا إذا عاملك بعدله، وبغير حساب إذا عاملك بفضله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعاملنا بفضله ولا يحاسبنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يسلمنا وإياكم ويجمعنا في جنات النعيم.